بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه

يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن حاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من